قوله الصفة المشبهة باسم الفاعل، هل في هذه الترجمة تكرار مع ما تقدم من ذكرها؟ ليس فيها تكرار. لماذا؟ لأنها ذكرت مع ما تقدم من فاعل واسم مفعول لبيان وزنها، وذكرت هنا لبيان حقيقتها وعملها وما تصغر منها. أحسنت. فما هو وجه تشبيهها باسم الفاعل؟ نعم، شبه معنوي، شبهان لفظيان، شبهان لفظيان. نعم، دلالة عن حدث ومن قام به كاسم فاعل، يدل عن حدث وعلى من قام به الحدث. نعم، شبهان لفظيان، أنها تفرد وتثنى وتجمع، وكذلك الآخر تذكر وتؤنث كما يصنع باسم فاعل، إلا أن الجمع والتأنيث فيها أغلبي، وربما تخلف فيما إذا كانت من الألوان أو العيوب. عندك يا حمزة، من ماذا الصاق اسم الفاعل وما هي دلالتها الزمنية؟ أو من ماذا الصاق الصفة المشبهة وما هي دلالتها الزمنية؟ نعم، تنطق تصاغ من فعل لازم، ودلالته الزمنية تكون للحاضر أي للحال الدائم. أحسنت. نعم، وصوها من غير اللازم قليل، واللازم الذي تصاغ منه كثيرا فعل وفعل، وأما فعل فقليل. عندك يا أخي الصفة المشبهة، هل تجاري المضارع؟ الأخ هذا الذي أصبعي يشير إليه إشارة من المعارف. نعم، فضل. نعم، احسنت. تارة تجاري وتارة لا تجاري، وعدم المجاراة هي الأغلب فيها، وربما وجبت مجاراتها إذا صيغت من غير الثلاثي. أحسنت. من أين هذا أخذ المجارة وعدم المجارة؟ من كلام الناظم، من التمثيل، تطاهر القلب جميل الظاهر. أحسنتم. هل اعترض أحد على المجارة؟ الزمخشري بن الحاجب التزموا فيها عدم المجاراة، وما ذكر المجاراة فيه إنما هذه اسم فاعل، الأشياء هذه التي ذكرتموها، وليست من باب الصفة المشبهة، ولكن لما أريد بها الثبوت اللزوم أخذت حكم إيش؟ الصفة المشبهة. أحسنتم. نأخذ درسا. قال رحمه الله: وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى. وهذا البيت طاهر في دلالته أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل اسم الفاعل من الرفع والنصب، من الرفع والنصب، إلا أن نصبها لما بعدها ليس على المفعولية حقيقة كما هو الحال في اسم الفاعل، وإنما على التشبيه بالمفعول إن كان معرفة، وعلى التمييز إن كان نكرة، ولكن تشبهه في النصب، أي في عمل النصب بالصورة، تشبه اسم الفاعل في عمل النصب بالصورة، وإلا حقيقة المنصوب تختلف عن حقيقته مع اسم الفاعل، فهو مع اسم الفاعل هذا المنصوب مفعول به حقيقة، منصوب على أنه مفعول به حقيقة، ومع الصفة المشبهة هذا المنصوب إما أن يكون مشبها بالمفعول إن كان معرفة، أو تمييزا إن كان نكرة، فتقول زيد حسن الوجه كما تقول زيد ضارب الرجل، فهي كاسم الفاعل في العمل، وعمل اسم فاعل المعدى لها أي ثبت لها كما ثبت لاسم الفاعل، أي أنها تنصب كما ينصب اسم الفاعل، إلا أن نصبها يختلف عن نصب اسم الفاعل، فنصب اسم الفاعل على المفعولية حقيقة لما بعده، ونصبها إما على التشبيه المفعول أو على التمييز. ثم قال على الحد الذي قد حد، وهذا يفهم منه أنها تعمل بالشروط المتقدمة في اسم الفاعل، على الحد الذي قد حد الاسم الفاعل متقدم من الشروط التي ذكرت، فهي تعمل عمل اسم الفاعل على ما تقدم في اسم الفاعل من ذكر الشروط السالفة. ما هي الشروط السالفة؟ لكان مجردا من ألف، يعمل بحال الاستقبال والاعتماد. والصفة المشبهة كذلك تعمل بهذا الشرط، وهو أن تعتمد على شيء قبلها من نفي وما تقدم معكم. وأما اشتراط الحال أو الاستقبال فهذا لا يحتاج إليه ولا يتجه الصفة المشبهة. لماذا؟ لأنها تدل على الحال الدائم كما تقدم معكم، والحال الدائم يتضمن الحال وإيش؟ والاستقبال. إذا كانت تدل على الحال الدائم فهو إذن يتضمن إيش الحال الدائم هذا؟ الحال وإيش؟ والاستقبال. فاشتراط الحالية والاستقبالية في الصفة المشبهة تحصيل حاصل ما يحتاج إليه، وإنما نشترط فيها ما سمعت الاعتماد فقط، نشترط فيها الاعتماد من شروط اسم الفاعل. وأما اشتراط الحال أو الاستقبال فهذا لا يتجه الصفة المشبهة ولا يحتاج إليه، لأنها كما تقدم معكم تكون للحال الدائم، وإذا كانت للحال الدائم فإذا تتضمن الحال وتتضمن إيش؟ الاستقبال، فلا حاجة إلى اشتراط الحال والاستقبال فيها، لا حاجة إلى ذلك، لأنها لما تقدم معكم للحال الدائم. فإذا الشرط فيها هو الاعتماد فقط، الشرط فيها هو الاعتماد فقط، وأما الحال أو الاستقبال ليس بشرط فيها. قال رحمه الله: وعمل اسم فاعل معدى لها على الحد الذي قد حدى، إن تعمل بالشروط المتقدمة في اسم فاعل، هذا معنى لها على الحد الذي قد حدى. قال: أن يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المعدى، أي لواحد، ولو قيده بذلك لكان أحسن، لكن بعضهم أجاب عنه واعتذر عنه أن الأصل في التعديل تكون لواحد، الأصل في التعديل تكون لواحد، فلا يحتاج أن يقيد بذلك الناظم رحمه الله، وكذلك أيضا جرى على مجرى الشارح هنا، فما احتاج أن يقيد لواحد، لأن الأصل في التعديل تكون ليش؟ لواحد. فلذلك قال: وعمل اسم فاعل معدى لها، ولم يقل لواحد، لأن الأصل في التعديل تكون لواحد، فلم يحتج إلى التقييد. فإلا بعضهم قال: لو قيد لواحد لكان أحسن، لكان أحسن من هذا الإطلاق، لأن إنما حملت على اسم الفاعل المتعدي لواحد كما تقدم معكم، صيغة مشبهة شبهت باسم الفاعل المتعدي لواحد، فلو قيدها هنا بهذا لكان أحسن، ولكن يعتذر عنه ويجاب عنه بما سمعت أن الأصل في التعدية تكون لواحد. قال: يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي، وهو الرفع والنصب، نحو زيد حسن الوجه. نعم، الرفع والنصب، الرفع هنا في المستتر والنصب في الظاهر كما ترى. قال: نحو زيد حسن الوجه. منك زيد ابتدى وقوع على اخره حسن خبر. نعم، حسن خبر، ما في عندنا اضافه هنا، يجوز لكن ما اردنا الاضافه لبيان ما ذكر في البيت، سياتي الاضافه والرفع والنصب ستاتي. استنى كيف اعد الوجه هذا فعلا به، يعني النصب، لانك جمعت بين اشياء خلطتها، مشبه بالمفعول انتهينا. الوجه منصوب على التشبيه بالمفعول وليس بمفعول به. لماذا ليس بمفعول به؟ لان الصفه المشبهه اخذت من فعل قاطع فلا تتعدى الى المفعول، فمنصوبه يكون مشبها بالمفعول وليس بمفعول، بخلاف اسم الفاعل يأخذ أو يؤخذ من القاصر ومن المتعدي، فمنصوبه على أنه مفعول به حقيقة. قال: نحو زيد حسن الوجه، ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل، والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به، لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله، ولكن كما سمعت اختلف. وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل، وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده، وترك اشتراط الحال أو الاستقبال لأنه لا يتجه فيها. اكتبوا هذا، وهو أنه لا بد من اعتمادها، اقتصر على هذا فقط من شروط اسم الفاعل وترك ما عداه. تقول وترك اشتراط الحال أو الاستقبال، هذا في الخضري، أنا أبحث عنه ما وجدته في الخضري، أنا قلت وينه أنه عجل، أنا أحاول أن يسرع أمشي. نعم إن شاء الله، خلاص ماذا نذكره. وانتم معكم محمد محي الدين، كأنهم يقول كيف خلاص نحن معنا محمد محي الدين وفي خلاص. قال لأنه لا يتجه، ترك اشتراط الحالة والاستقبال لأنه لا يتجه فيها مع كونها للدوام، لأنه لا يتجه فيها مع كونها للدوام المتضمن للحال أو الاستقبال. صبان الثالث صفحة أربعة، الصفحة الرابعة المتضمن للحال أو الاستقبال. صبان الثالث صفحة الرابعة، انتهى. طيب فابن عقيل كما ترى هو قال وهو أنه لا بد من اعتمادها، مع أن ثم شروطا أخرى موجودة في اسم الفاعل ما تعرض لها. لماذا؟ لأجل ما ذكره. وذكر أيضا شروطا أخرى فيها مع الاعتماد، أن لا تصفر وأن لا توصف، هذا أيضا مما ذكروه في صفة المشبهة وهي متقدمة في اسم الفاعل، أن لا تصفر وأن لا توصف، هذا أيضا يضم لأنها من شروط اسم الفاعل هذه، وهو كما قال على الحد الذي قد حد، وشروط اسم الفاعل تنقل إليها إلا الحال أو الاستقبال لا يحتاج إليهما. قال رحمه الله وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب. تقدم معكم أن الصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل، وذكر في هذا البيت أنها تخالف اسم الفاعل في شيئين، ذكر في هذا البيت أنها تخالف اسم الفاعل في شيئين. الشيء الأول أنه لا يجوز تقديم معمولها عليها لأنها فرع عن فرع فتضعف فلا يتصرف في معمولها، واضح؟ هذا الشيء الأول الذي تخالف فيه صفة مشبهة اسم الفاعل، أنها لا يتقدم معمولها عليها لأنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن إيش؟ عن الفعل في العمل، فلا يتصرف في معمولها للفرعية. فقال وسبق ما تعمل فيه مجتنب، فلا يجوز أن تقول في زيد حسن الوجه، أن تقول زيد الوجه حسن، وهذا جائز في اسم الفاعل فتقول زيد ضاربا أو زيد عمرا ضارب، يجوز هذا في اسم الفاعل ولا يجوز في الصفة المشبهة. فجائز أن تقول زيد عمرا ضارب، ولا يجوز أن تقول زيد الوجه حسن، هذا الأول. والشيء الثاني أن معمولها يشترط فيه أن يكون سببيا، لا بد من ذلك في المعمول أن يكون سببيا لا يكون أجنبيا، ومن السببي أن يتصل بضمير يعود على الموصول، هذا سببي يقال له، يتصل بضمير يعود على الموصول، مثل زيد حسن وجهه، وهذا الضمير قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا، ملفوظا كهذا المثال ومقدرا كما في زيد حسن الوجه أي منه. فلا بد في معموله أن يكون سببيا أي مشتمل أو متلبس بضمير يعود على الموصول بها، وتلبس بضمير يعود على الموصوف بها، هذا السبب من نحو السبب فيها، أن يتلبس بضمير يعود على الموصوف. وهذا الضمير قد يكون ملفوظا كما في زيد حسن وجهه، وقد يكون مقدرا كما في زيد حسن الوجه أيش منه على رأي البصريين أنه مقدر، فإلا على رأي الكوفيين أن أل تقوم مقام الضمير، فالربط بأل لأن تقوم مقام الضمير. وأما اسم الفاعل فلا يشترط به ذلك، فقد يكون سببيا زيد ضارب غلامه، وقد يكون أجنبيا زيد ضارب عمرا. وأما في الصفة المشبهة ما يصلح زيد حسن عمرا، هل يصلح هذا زيد حسن عمرا؟ ما يصلح، لأنه أجنبي ما فيه ما يربطه بالموصوف بها. ومعمول الصفة المشبهة لا بد أن يكون فيه شيء يربطه بإيش؟ بالموصوف بالصفة المشبهة كالضمير كما تقدم. فهذان شيئان خالفت فيهما الصفة المشبهة اسم الفاعل، وبعضهم استحسن تقديم هذا البيت على الذي قبله، فقال لو قدم هذا البيت على وعمل اسم فاعل معدل كان أحسن. لماذا؟ حتى يلصق بما تقدم من قول وصوقها من لازم لحاضري، حتى يلصق بهذا البيت، لأن البيت هذا الذي ذكر فيه بيان الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، أنها تصاغ من إيش؟ من لازم، وأنها كذلك إيش تكون للحال الدائم، وأنها تارة تجاري وتارة لا تجاري. فيكمل هذه الفروق الخمسة بقول يسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب، ثم يذكر البيت هذا الذي ذكره قبل، ثم يذكر ذلك لأجل هذا، حتى إيش تكون هذه الفروق ملتصق بعضها ببعض. الفروق التي تقدمت معنا ثلاثة فروق تخالف فيها الصفة المشبهة اسم الفاعل. الأول أنها لا تصاغ إلا من لازم، واسم الفاعل يصاغ من لازم ومن غير اللازم. والشيء الثاني أنها تكون للحاضر أي للحال الدائم. والشيء الثالث أنها تارة تجاري وتارة لا تجاري وهو الأكثر. والشيء الرابع يكون إيش؟ أن معمولها لا يتصرف فيه لا يتقدم عليها. والشيء الخامس أن معمولها لا بد أن يكون سببيا، فظهرت هذه المناسبة ظهرت إن شاء الله، فكان حق هذا البيت أن يتقدم عن الذي قبله حتى يلتصق بما سمعت من الفروق الخمسة. طيب، لكن قدمه رحمه الله، أظن مرادي له جواب عنه. قال وسب ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب، نعم واجب أن يكون سببيا أي متصل بشيء يربطه بالموصوف بها ولا يكون أجنبيا البتة. قال لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه، فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل، فلا تقول زيد الوجه حسن. وهل يجوز زيد الوجه حسن؟ زيد الوجه حسن بالرفع هل يجوز؟ يجوز على أنه مبتدا ثان، وحسن خبر والرابط مقدر، الوجه منه حسن، فزيد مبتدا والوجه مبتدا ثان وحسن خبر، والجملة خبر المبتدا الأول والرابط محذوف، زيد الوجه منه حسن، زيد الوجه منه حسن. الرفع جائز على ما سمعته، أما على أنه معمول للصفة المشبهة لا يجوز، ولكن على أنه مبتدا جائز. وأما النصب لا يجوز بحال، النصب لا يجوز أن يتقدم على النصب، يعني إذا نصبت لا يجوز أن يتقدم. قال فلا تقول زيد الوجه حسن لأنها ضعيفة كما سمعت، فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل، فرع عن فرع، والفروع لا يتوسع في معمولاتها. قال فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب، ولم تعمل إلا في سببي وهو المرتبط بإيش؟ بضمير يعود على الموصوف بها، وقد يكون السببي ضميرا ونفسه ضمير، ما أحد حسن إلا هو، ما أحد حسن إلا هو، هذا ما اتصل بضمير وهو سببي أيضا، إنما هذا الغالب يتصل بضمير يعود على الموصوف، وإلا قد يكون السبب ضميرا هو نفسه ضمير هذا السبب. قال كما تقول زيد عمرا ضارب ولم تعمل إلا في سبب، نحو زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، نعم سببي هذا اتصل بضمير يعود على الموصوف بها وهو زيد، وحسن خبر، والخبر في الحقيقة صفة في المعنى. ولا تعمل في أجنبي، فلا تقول زيد حسن عمرا، واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي، نحو زيد ضارب غلامه هذا إيش سببي، وضارب عمرا هذا أجنبي. انتهينا من ما أراد بيانه رحمه الله، وسيتكلم في الأبيات الثلاثة على معمولها وأوجه معمولها الإعرابي من نصب ورفع وجر. قال رحمه الله: فارفع بها وانصب وجر مع ال، ودون المصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا، ولا تجرر بها مع ال ولا تجرر بها مع ال سمن من الخلا، ومن اضافه لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز وسيما. طيب، تقدم معنا الكلام على صياغه الصفة المشبهة، وعلى كذلك أيضا عملها من حيث أنها كاسم الفاعل في العمل وفي الشروط المتقدمة، وكذلك الكلام على الفروق بينها وبين اسم الفاعل، على الفروق بينها وبين اسم الفاعل. وفي هذه الأبيات الثلاثة ذكر رحمه الله أن معمولها يجوز في ثلاثة أوجه، معمول الصفة يجوز في ثلاثة أوجه: الجر والنصب والرفع، الجر والنصب والرفع، ولكن هذا كله مشروط بشروط. فإذا قلنت الصفة المشبهة بأل أو خلت من أل وكان معمولها مقرونا بأل، فيجوز فيه هنا في هذه الحالة ثلاثة أوجه. إلى هنا واضح؟ وهذا أشار إليه بقول فارفع بها وانصب وجر مع أل، أي تكون هي مقرونة بأل أو دون أل. متى هذا؟ مصحوب أل، إذا كان معمولها مقرونا بأل والصفة المشبهة سواء كانت مقرونة بأل أو دون أل فيجوز فيه ثلاثة أوجه. فتقول زيد الحسن الوجه، وزيد الحسن الوجه، وزيد الحسن الوجه، وتقول زيد حسن الوجه، وزيد حسن الوجه، وزيد حسن الوجه. فيجوز في معمولها هنا الثلاثة الأوجه إذا اقترن بأل، وكانت الصفة سواء وكانت الصفة مقرونة بأل أو دون إيش أو دون أل. وهذا معنى قولي فارفع بها، وأي بالصفة المشبهة، وانصب وجر مع أل، أي تكون هي مع أل أو دون إيش أو دون أل. ما هو الذي ترفعه وتنصبه أو تجره؟ قال مصحوب إيش؟ مصحوب أل. هذا لك فيه هذا الأمر، إذا كان مقرونا بأل فلك فيه ثلاثة أوجه، سواء كانت الصفة مقترنة بأل أو مجردة من أل، وكذلك أيضا ما اتصل بها مضافا كان أو مجردا، في ثلاثة أوجه أيضا: ما اتصل بالصفة المشبهة، والمقصود ما اتصل بالصفة المشبهة والذي لم يوصل بينها وبينه بأل. ما في أل هذا المعمول، المعمول بها ما مجرد من أل، هذا هو المقصود بقوله ما اتصل، تقول أي بالصفة عند قوله ما اتصل بها حتى يتضح له، قوله ما اتصل بها أي بالصفة ولم يفصل عنها بأل، ولم يفصل عنها بأل. فما اتصل بالصفة المشبهة وهو ايش؟ المجرد من أل، هذا المجرد من حال كونه مضافا او مجردا فيه ايضا الثلاثة ايش؟ الاوجه. فإذا قوله ما اتصل معطوف على مصحوب ال، قوله ما اتصل معطوف على مصحوب ال، ففيه ثلاثة الأوجه. فتقول زيد سواء كان مضافا أو مجردا من الإضافة، والمضاف هذا الذي ذكره تحته أربع صور يكون مضافا فيها: إما مضاف إلى ما فيه ال وجه الأبي، زيد حسن وجه الأبي، أو مضاف إلى إيش؟ إلى ضمير زيد حسن وجهه، هذا مضاف أيضا، يشمله أو ما يشمله مضافا؟ يشمله. فقول مضافا تحته أربع صور. الصورة الأولى يكون مضافا إلى ما فيه زيد حسن وجه الأبي، ففي ثلاثة أوجه. أو يكون مضافا إلى ضمير مثل زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه. أو يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير، أو يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير زيد حسن وجه الأبي، وجه أبيه، هكذا زيد حسن وجه أبيه، فهذا مضاف إلى مضاف إلى إيش؟ إلى الضمير. أو يكون مضافا إلى شيء نكرة، لا هو مضاف لما فيه أل ولا هو مضاف إلى ضمير، مثل زيد حسن إيش؟ وجه أب، زيد حسن وجه أب، فهذا مضاف إلى شيء ليس كذلك، فهل هو مقرون بأن هذا المضاف إليه؟ هل هو مضاف إلى ما فيه؟ لا. فإذا قوله مضافا تحته أربع صور. الصورة الأولى أن يكون مضاف إلى ما فيه أل، تقول زيد حسن وجه الأبي. الصورة الثانية أن يكون مضافا إلى ضمير يعد على الموصوف، مثل زيد حسن وجهه. الصورة الثالثة أن يضاف إلى مضاف إلى ضمير يعد على الموصوف، زيد حسن وجه أبيه. الصورة الرابعة أن يضاف إلى نكرة، فتقول زيد حسن وجه أب، زيد حسن وجه أب. واضح هذا؟ قال بعد ذلك أو مجردا، أي مجردا من إضافة، ما في إضافة فيه، نكرة، تكون الصفة أضيفت إلى نكرة أو ما بعدها هذا إيش؟ نكرة، مثل زيد حسن وجها، زيد حسن وجها، فهذا هل فيه إضافة؟ ما فيه إضافة، فهو إذن مجرد من إيش؟ من الإضافة. واضح؟ ففيه أيضا ثلاثة أوجه، زيد حسن وجها، وزيد حسن وجه، وزيد حسن إيش؟ وزيد حسن وجه، ثلاثة أوجه. ثم نبه رحمه الله على شيء، أن هذه الثلاثة الأوجه ليست جائزة على الإطلاق، وإنما جائزة في مواضع ربما تخلفت بعض الأشياء، فقال ولا تجرر بها مع السمن من ألا إيش؟ خلا. يعني يقول لك إذا كانت الصفة المشبهة مقرونة بأل فلا تجرر بها، هذا وجه الجر يتخلف الذي قد تقدم ربما فهم أنه جائز مطلقا وجه الجر، فوجه الجر جائز متى؟ إذا لم تقترن الصفة بأل، أما إذا اقترنت الصفة بأل فوجه الجر يتخلف، فلا يجوز أن تقول زيد الحسن وجهه، زيد الحسن وجهه، لماذا؟ لأن الصفة هنا مقرونة بأل. ولا يجوز أن تقول زيد الحسن وجه أبيه، زيد الحسن وجه أبيه، لماذا؟ لأنها مقرونة بأل. ولا كذلك تقول زيد الحسن وجه أب أو وجه أبيه، لأن الصفة مقرونة بأل وأن لا تجمع الإضافة، فما تضاف الصفة التي هي مقرونة بأل إلا إذا كان المضاف إليه مقرونا بأل، زيد الحسن الوجه، أو يكون مضاف إليه مضاف إلى ما فيه أل، زيد الحسن وجه الأبي، فهنا يجوز. أما إذا خلط الصفة من أل والمضاف إليه كذلك خلى من أل، فإنك لا تجمع بين الإضافة وبين إيش؟ وبين أل. هذا واضح يا إخوان، وأشار إليه بقوله ولا تجرد بها مع أل سما من الخلاء ومن إضافة لتاليها. فإذا تتخلف هنا أو يتخلف الجر في موضعين، يتخلف جر المعمول الذي تقدم معكم أنه فيه ثلاثة أوجه معمول الصفة المشبهة، فيه الجر وفيه الرفع وفيه النصب. هذا الجر يتخلف متى؟ إذا قرنت الصفة بأل صفة المشبهة وكان المضاف إليه مجردا من إيش؟ من أل أو من الإضافة إلى ما فيه أل. فإذا تجرد المضاف من أل أو من إضافة إلى ما فيه أل فهنا لا يجوز إضافة الصفة المشبهة إليه وجر الصفة المشبهة له. مثال الأول الذي هو فيه أل فيجوز، مثلا زيد الحسن الوجه، هذا جائز أليس كذلك؟ مثال الثاني مضاف إلى ما فيه أل فيجوز الجر، زيد حسن الحسن وجه إيش؟ الأبي. فإذا تخلف هذان امتنع إيش؟ متنع الجر. من أين هذا؟ أخذنا من قوله ولا تجرر بها مع أل سمن، يسمن سمن من أل خلا ومن إضافة لتاليها. فإذا خلا الاسم من أل كان الصفة مقرونة بأل وخلى الاسم من أل أو خلى الاسم من الإضافة إلى ما فيه أل فلا يجوز الجر، واضح. وأما إذا لم يخلو من أل ولم يخلو من الإضافة إلى ما فيه أل فقال وما لم يخلو فهو بالجواز وسما، فالذي لم يخلو من أل ولا من الإضافة إلى ما فيه أل فالجر يجوز فيه. هذا واضح وما واضح؟ إن شاء الله واضح، لأن هذا متعب جدا، هذا متعب، أدعو الله أن يسهل علينا هذا الذي ذكره. طيب، لأنهم يتوسعون فيه يا أخوان، يضيقون الصدر بالتوسع، ذاك يذكر 99 صورة، ذاك يذكر 40 صورة، المهم أنه فارغون لهذا، فارغون مما نحن ما نحن فارغون له. نأخذ هذه الأبيات فهمناها؟ فهمناها خير كثير لو فهمنا هذا، وكلام ابن عقيل أيضا مختصر جميل، هذا هذا كلام مختصر جميل، وإلا تنظر المكودي جدول كامل، والأشموني تنظر ما شاء الله تبارك الله حتى يحصل لك شيء من طيب. 72 صورة كيف تحفظها هذه؟ هذه أصلها، هذه المذكورة هي الأصل وهي التي تستعمل كثيرا بكلام الناس، أما هذه ما لها داعي الباقي. 21,000 يقول الخضري ذكر نحو 21,000 يعني تحت هذه الثلاثة التي ذكرت مع غيرها ما لم يذكره المصنف، فارق خضري فارق يمكن لهذا الشيء. قال رحمه الله الصفة المشبهة، وهذا الشرح إن شاء الله الذي ذكرناه هو فيه بيان للأبيات، ابن عقيل سيذكر ما نقص من كلام الذي لم نذكره. قال الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن أو مجرد عنهما، أي عن الألف واللام نحو حسن، وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة. الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجهي، وحسن الوجهي يمثل لها مقرونة ويمثل لها مجردة مع المعمول بأل هذا. الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل نحو الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي. الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مرط بالرجل الحسن وجهه وبرجل، أما وجهه فلا يصلح هنا كما تقدم معكم، الحسن وجهي مرط بالرجل الحسن وجهي لا يصلح. ليش لا يصلح؟ لأنها مقرونة بأل وهو مجرد من أل، فتنتبه ينتبه لما تقدم. قال نحو مرط بالرجل الحسن وجهه، ووجهه جائز وما هو جائز؟ جائز إن شاء الله جائز. نعم. قال وبرجل حسن وجهه، يجوز هنا الثلاثة الأوجه، برجل حسن وجهه وحسن وجهه وحسن وجهه، والجر جائز عند الكوفيين، أما البصريون فيمنعونه سبوي خطه بالضرورة، مرض برجل حسن وجهه عند سبويه لا يجوز، لكن هذا عند الكوفيين جائز، عند الكوفيين جائز سبويه خطه بالضرورة، والمبرد يمنعه بالضرورة في غيرها. لا يجوز الإضافة مع هذا الصورة التي ذكرت برجل حسن وجهه، قال المبرد لا في ضرورة ولا في غيرها، قال السبويه جائز في الضرورة، وقال الكوفيون قالوا جائز وإيش مطلقا في الضرورة وفي غير، ومذهبهم هو الصواب إن شاء الله والأقرب. قال رحمه الله وعليه أدلته، عليه أدلته من السنة أعور عينه اليمنى، هذا دليل قوي، دجال أعور عينه اليمنى مضاف إلى ضمير، هذا مجرد أعور، أعور صفة مشبهة، أعور عينه أضاف هنا، فهذا يدل على الجواز، وذكر لهم أيضا مالك دليلا آخر وهو معهم في بعض كتبه أظن الكافية وافقهم، كافية الشافية وافقهم على هذا، أنه يجوز مررت برجل حسن وجهه، مررت برجل حسن وجهه قال جائز، واستدل عليه من السنة كعادة رحمه الله في الاستدلال من السنة، وأنه جائز استدلال بالحديث النبوي في بناء القواعد النحوية، وهذا الصواب، هذا هو الصواب، وأما ذاك باطل بعيد عن الصواب جدا، السنة القرآن وحي، وإن كان ربما حصلت رواية بالمعنى لكن لا تخل بالمقصود. قال الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه. وهل يجوز الحسن وجه غلامه؟ لا يجوز حفظه ما تقدم، لا يجوز، لأنه مجرد من أل، مجرد من إضافة إلى ما فيه أل، فلا يجوز في هذا. قال نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه، ما هذا يجوز في ثلاث الأوجه لا ما تقدم. الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة، نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب. السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة، نحو الحسن وجها وحسن وجها، ونصبوا على إيش؟ على التمييز كما تقدم، أو على التشبيه بالمفعول في النكرة، النكرة يجوز هذا وهذا تشبيه المفعول. وأما في المعرفة فوجه واحد عند البصريين، وجه واحد فقط، أو على التشبيه بالمفعول. وأما النكرة الحسن وجها وجهان، إما على التمييز هو الأفضل وهو الأولى، أو على التشبيه بالمفعول. قال فهذه اثنتا عشرة مسألة، اثنتا عشرة بالسكون، هذه اللغة الفصيحة، فهذه اثنتا عشرة بالسكون شين عشرة. ذكروا بعضهم أنه يجوز الفتح أيضا عشرة، وذكروا الكسر اثنتا عشرة مسألة، لكن الأفصح سكون الشين كما تقدم معنا في قطر الندى، سيأتي في باب العدد لعله هنا إن شاء الله. قال فهذه اثنتا عشرة مسألة، تقول هذه الاثنتا عشرة نتجت من ضرب مسائل المعمول في أحوال الصفة، وهذه الاثنتا عشرة نتجت من ضرب مسائل المعمول في أحوال الصفة، وهي حالتان. ما هي أحوال الصفة الحالتان؟ الاقتران والتجرد، الاقتران بأل والتجرد منها. ضربت فيما سمعته، ضربت فيها ست أحوال، ضربت في اثنين فنتج ما سمعته، اثنتا عشرة مسألة. قال واحد من الإخوة ضرب قال الرياضيات اللي بكرة سيمر معنا أمس، كان يقول لي قال سيمر معنا الرياضيات هذه غدا، صدقهم يضربونها إلى أن وصلوا إلى الآلاف هذه التي سمعتها، لكن نحن نكتفي بضرب بن عقيل، لا نحتاج إلى غيره يوجعنا بعد ذلك، ضرب بن عقيل يكفي، يكفينا ضرب بن عقيل. قال فهذه اثنتا عشرة مسألة، والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع، سيضرب الآن في المعمول سيصل إلى 36 صورة. قال فهذه اثنتا عشرة مسألة والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر، فيتحصل حينئذ 36 صورة. تقول أي تضرب الاثنتا عشرة، أي بضرب، أحسن يعني نتج بضرب، بضرب الاثنين، بضرب الاثنين عشرة في أوجه الإعراب، في أوجه الإعراب، فينتج 36 صورة. أوجه الإعراب ثلاثة، تقدمت معنا اثنتا عشرة مسألة تضرب في الثلاثة يحصل 36 صورة، وأنت حاول تطبقها من جدول ابن حمدون، أما أنا ما بطاقة أطبقها لك، طبقها من الجدول ذاك، جميل الجدول. قال رحمه الله، أظن قد تعبت أنا، سيتخلف وسيستثني الآن، سيستثني ما تخلف من هذه 36 بعد هذا، سيستثني إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.